سؤال يقول السائل: ما حكم من أفطر على أذان المؤذن وتبين أنه أذن قبل الوقت بدقائق؟ إذا أذن المؤذن قبل الوقت بدقيقة أو بدقيقتين أو بثلاث دقائق فقد فطر الناس، إذا تعمد ذلك فعليه آثام جميع من أفطر، ولكن على من أفطر القضاء، لا بد أن يقضي هذا اليوم. فمن أفطر ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يكون قد أكل نهارا، فعليه أن يعيد هذا اليوم من غير إثم لأنه لم يقصد الإثم. أما المؤذن إن أخطأ فالله غفور رحيم، وإن تعمد فعليه أوزار جميع المفطرين، ولا فرق بين الدقيقة والدقيقتين والثلاث، لأن هذه الأوقات موضوعة بدقة، فلا بد أن يتأكد المسلم من غياب جميع قرص الشمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، يعني المشرق، أشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.